حصري على موقع معرضنا دوت كوم. كيمو الديب. ايوه عليا رغم اللي فيا صبر وراد اليوم الوداع. من صغر سني وانا جوه مني شايل همومي وبركان صداع. بفكر حياتي انسان ومات صامت وبصرخ من سكات. بضحك وهزر طب حذر فذر الضحكة منظر من قلبي مات. سكان شحاتة كنا التلاتة اخوات واخصام بعدنا. عشانك يا طيبتي ضاعت حبيبتي في كلمة يا بطر حلمنا. لحمي ودمي مبقاش يسامي عينه على حب حياتي. يوم نادم بيشطن مهاجم مظلوم يوماتي بين اخواتي. انا غول عليكو ظهري وحميكو واللي عديكو بخرب عليكو. وصانا ابويا اسند اخويا لو حتى يوم ظلمنا راضيين. ابويا سابني وقال لي يا ابني خليك سند ظهر الخواتك. اول ما مات غدروا الخوات دولكم عليا بعد ما مات. عن ورثي سامه وعليا قاموا مدوني على حقي ورموني. حسيت بوحدة في دنيا جحدة ده بعد ابويا وامي ما سابوني. يا ريت سابوني دول اترموني فرض حيطان وبدون زيارة. مظلوم مظلوم انا كل يوم في الساعة بحرق كم سجارة. انتي اعدت المدة تسدت خارج ادور على اخواتي. بنت قلبي محتاجة جنبي بسرح فأجمل ذكريات. وانتي معايا قربك حماية قلبي بيبقى في ارتياح. كل ما اشوفك بعشق كسوفك نظرة عيونك تلغي الجراح.